أرحب السادة العلماء والأساتذة والطلبة، ونبدأ من حيث تركنا الكلام. كنا توقفنا على مسألة السبب الأول في الإجمال، وهذه يسميها الأصولية بالمخلات بالفهم، العوارض المخلة بالفهم. على كل حال هي تؤدي إلى الإجمال هو عدم ظهور المعنى. والفقه الأصولي، لأن الفقه كما يكون في الأحكام الشرعية يكون في المادة الأصولية الذي تبت فيه أن المشترك فيه نوعان، فيه ما يقع في الإجمال، وفيه ما يمكن أن يخرج من أمره بالجمع، وهذا هو الذي يصار إليه في المشترك إذا كان يمكن أن يجمع بين معنييه. أن المشترك الذي يوقع في الإجمال هو المشترك الذي معناياه متنافيان متناقضان، هذا هو النوع الذي يوقع في الإجمال، كمثل هذا الذي تقدم ذكره وهو لفظ القراء، فهذا يوقع في الإجمال لأنه لا يمكن الجمع بين هذا وذاك في موضع واحد، لأن فيه الخروج على التنصيص بلفظة ثلاثة. وأما ما كان يمكن أن يجرى فيه الجمع فهو الذي ينبغي الجمع، هو الذي ينبغي أن يصار إليه في شأنه، وذلك مثل قوله تعالى كما هو معروف أمثلة في الأصول: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلم. تنكحوا هنا فيه معنيان، تنكحوا بمعنى تعقدوا أو تتزوجوا، وفيه معنى آخر وهو المعنى المعروف والنكاح. فهل يحمل على المعنيين معا؟ وبذلك يصار إلى حمل اللفظ على أعلى درجاته كما هو مذهب أرباب الاحتياط في هذا العلم. أن كما تعلمون أن القواعد الأصولية تحكم فيها القواعد القلبية، أن دابا كيفما كان الحال المرأة لا يمكن له أن يتصرف في المسائل بناء القواعد الأصولية إلا ويجب عليه أن يستحضر أمورا تقف بقلبه وهي داخلة في التعبد في عبادة الله تعالى. هذا أمر يجب أن يتنبه إليه، أن هذا عندما يسعى إلى الجمع يجب عليه أن يستحضر حكم الله تعالى في تصرفه. وعلى ماذا بنى هذا الجمع؟ هو يقول: بنيت الجمع من أجل احتياطي والحمل على أعلى الأدلة يبرئ الدماء. يبرئ الدماء ويكون الاحتياط في هذا الموقع مقبولا لعدم وجود الغرر. أنكم تعلمون أن الاحتياط في العلوم الشرعية على ضربين: احتياط فيه خطر، واحتياط فيه إبراء الدماء. الاحتياط الذي فيه إبراء الدماء يمضي على موجبه جميع علماء المذاهب، وذلك مثلا كأن تشك هل صليت ثلاثا أو أربعا، تصلي تحكم تبني على ثلاثة ما في مشكلة. وكذلك لو شككت هل عليك لفلان ألف درهم أو ألفان تحتاط ما فيه بأس. ولكن الاحتياط الخطير هو الاحتياط في موضع يتعارض فيه أمران، كل واحد منهما يؤدي إلى الوقوع في الحرام، وذلك كالحكم على المرأة المطلقة بالاحتياط بأنها مطلقة، هذا فيه خطر، لأنك لو استعملت الاحتياط هنا ولم تبني على دليل يفيد هذا الحكم فإنك تحكم على امرأة في عصمة رجل بأنها خرجت منه وقد تنتقل إلى عصمة رجل آخر وهي ما زالت في عصمة الرجل الأول. ولهذا فهذه الجزئية من المواضع التي يكون فيها الاحتياط خطيرا. أما الاحتياط الجائز المطلوب المحمود فهو الذي يؤدي إلى إبراء الدماء، كأن مثلا تستعمل الورع والزهد في بعض المواضيع، وهذا الأمر ليس لم يظهر لك فيه أنه محرم، ولكن خرجته على هذا الأصل الواسع، هذا ما فيه بس، هذا واسع. لهذا يقولون وباب الورع والزهد واسع. إذن خلاصة الكلام أن العلماء ذهبوا في المشترك إلى إعمال قاعدة الاحتياط، وهو حمل اللفظ على أعلى درجاته من أجل إبراء الذمة. ويبنى على هذا الفرع أن الرجل الذي تزوج بامرأة تحرم على ولده، وهذا بالإجماع، ما داله زنا بها هل كذلك تحرم على ولده أن يتزوج بها؟ لأن الله تعالى قال ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم. الذين يقولون بحمل اللفظ المشترك على أعلى درجاته يقولون نعم، فلو زنى أب بامرأة فإنها حرمت على ولده، ومن رأى خلاف ذلك وتمسك بقاعدة الشرع وهي أن لفظ نكح في القرآن لا يرد إلا نادرا، لا يرد إلا بمعنى النكاح بمعنى العقد، فإنه يتمسك بهذا ويصير إلى هذا الباب. وهذه المسألة من حيث الفتوى لا يمكن لنا أن نفتي فيها إلا بعد أن نتحقق من المذهب الصحيح في هذه المسألة، لأننا لا نستطيع أن نقول للشخص بهذا الحكم أو ذاك إلا بعد أن نستيقن بأن هذا الذي أفتيناه به قد بنيناه على حجة والبراهين. إذن هذا هو فقه هذه المسألة باختصار. وعلى هذا مضى العلماء في كثير من المسائل. وقد كان مذهب حمل المشترك هذا على أعلى درجاته مما تجنبه الظاهرية، ولما جاء ابن حزم وجدد المذهب الظاهري كان من جملة ما جدده في هذا المذهب توسيع الدلالة. قد كان بعض الظاهرية يضيقون فجاء هو ووسع الدلالة، ومن الألفاظ التي استعمل فيها ذلك اللفظ المشترك، كما في قوله عليه الصلاة والسلام ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. فجمهور الظاهرية يحملونه على أن المقصود به أقل، شافي ما هو أقل، وقال هو بأن هذه اللفظة يجب أن تحمل على كلا المعنيين، أن تحمل على أقل وعلى غير، لأن دون يأتي لكلا المعنيين، فوجب حمل اللفظ على هذين المعنيين معا لأن ذلك هو معنى الظاهر. وللطلبة الباحثين في هذا الباب أن يعلموا بأن الظاهر قد وقعت فيه مراحل من البحث والنظر، ثم إن الظاهر عند أهل المذاهب إذا نظرت في التفاصيل تجد بأن فيه اختلاف، أن الظاهر عند المالكية يجب أن يوضع له تعريف وتصنيف وتحرير وتحقيق، وهذا ستعرفه إذا قارنته بالظاهر عند غيرهم، أنك تجد عند المذاهب الأخرى الظاهر ولكن على تفصيل وعلى اختلاف، وهذا نافع جدا. أن كما ذكرنا أن يجب علينا أن نشتغل بما ينفعنا وبما يكون لدينا قدرة على التصرف في النصوص، لأن العلم ليس المراد منه سوى هذه القدرة وهذه الملكة. فالمعلومة المصدرة لا تعطيك العمل، والمطلوب هو إقامة الإنسان له قدرة على التصرف، ومعنى التصرف أنه يعمل، معنى يعمل يعمل في ذلك الموضع الذي ينظر فيه على الوجه الذي يقتضيه حاله. فلو عرض عليه مثل هذا اللفظ فإنك تجده قد قامت به قدرة على التصرف فيه والعمل به، وقد تجده قد انشرح صدره فيه إلى مذهبه ورأيه، وهذا هو الذي يحتاج إليه. من عيوب التدريس التي لا يمكن أبدا أن تغتفر وأننا لا ننقل الأشياء إلى العمل. قصار أمرنا في الدراسات أننا نلقن الناس ونعلمهم، ولكن لا نعلمهم كيف يتصرفون. هذا الأمر أدى إلى وجود الضمور والعجز عن التصرف وعدم القدرة على التفكر، بل لا توجد مراحل الانتقال الذهني في المسائل، وهذا في عقل الأمر يجب أن يزال، لأن هذا الشخص الذي يتعلم هذا العلم لا يتعلمه إلا من أجل أن يبني به ويقوم وأن يزن به. نحن الآن في الدراسات التي نراها لا تجد ميزانا، لا من علوم الآلة ولا في علوم الغايات، يكفي أن تجد أن النص يكتب ثم يعرض على طلبة فتقول لهم قوموا لنا هذا النص من النحوية، من ناحية البيانية، من ناحية، لا يوجد ميزان. وإذا نظرت في مضمونه الفقهي وطلبت منهم الميزان لا تجد ميزان. وإذا ترقيت إلى ذلك فطلبت ما هو أعلى منه فالأمر كذلك. إذن فماذا تعلمنا؟ خلاصة الكلام أن هذه المسألة وما أشبهها إنما تورد من أجل أن تعلم بأنها مثال، وقد وضع فيها المنهج العلمي الذي يمضي عليه المسلم، ومنهجهم مبني على عرض كل الاحتمالات وكل الآراء وكل الأدلة، وهذا في غاية الإنصاف. ثم يتركونك أنت لتفهم الواقع والأدلة وما احتج به كل طرف لتبني الحكم على وجه الذي يؤدي بك إلى المراد. لا يسمى العلم علما شرعيا إلا إذا كان مستندا إلى الدليل الشرعي. إذا ربطته بالدليل الشرعي فهو علم، وإلا فهو قول أو خاطرة. هذه كتسمى خواطر. وما يكتب الآن في حق الميراث وما يكتب الآن في هذه المواضيع هذه كتسمى خواطر أدبية. لبخص الدار في كتاب شنو هو عقد الفريد، ولا في كتاب مستطرف، وتقرأ يوم الخميس من أجل الذوق الأدبي. هذه لا تكتبات بالعربية. أن هذه الأشياء لا يمكن أن نفصل بين الشيء ومأخذه ثم نقول بأنه ينسب إليه. ولذلك فإن حينما نقول في موضع معين إنه حكم الله معناه أننا أخذناه من المعين بمنهج الذي وضعه صاحب هذا الدين وبالمسلك الذي أجمعت عليه الأمة ووقع نقله وكان نقله متواترا وتبعت الأمة على هذا السبيل حتى وصلت إلى أن جعلته أمرا مجمعا عليه. هذا هو الأمر، هذا هو سبب الإجمال. سبب الإجمال الثاني هو التصريف، هو التصريف. أن الفعل المضاعف أو الاسم المضاعف إذا فكك يصلح للفتح والكسر، وهذا يؤدي إلى الوقوع في التعارض بين مقتضى الفتح ومقتضى الكسر، هذا يؤدي إلى الإجمال. ومن ذلك قوله تعالى لا تضار والدة بولدها، هذا فعل مضاعف، وإذا فكك فإنه يفكك إلى الفتح فيقال لا تضارر والدة بولدها. قد يفكك إلى الكسر فتقول لا تضارر والدة بولدها. فما هو المعنى الصحيح الذي نصير إليه في هذه المسألة؟ نظر الفقهاء في هذه المسألة فقالوا بأنه من اللفظ المجمل. فما المخرج إذن من هذا؟ أن نستعين بفهم الصحابة أولا، فإذا وجدناهم اختلفوا فإننا نمضي بعد ذلك في البحث عن مرجح لأحد القولين. هذا هو السبيل المتبع في هذا. وعلى هذا فإذا كسرناه فإن لا تضارر والدة بولدها، فالحكم موجه إلى المرأة لا تلحق الضرر بولدها، وبذلك يجب أن تبنى على هذه الآية الأحكام التي يحقق رفع هذا الضرر. وإذا قيل لا تضارر والدة بولدها فالحكم لها معطى لها ممنوع لها بأن لا يقع عليها الضرر، وهذا واضح. وهذا مثال، ولذلك أمثلة أخرى تنظر في مواضعها. وعلى هذا اختلف الفقهاء في حكم الذي يبنى على هذه الآية. قال مثاله احتجاج أصحابنا المالكية على أن الحضانة في الولد حق له لا حق شرعي لازم لها، تأخذه إن شاءت وتسقطه إن شاءت ومتى شاءت. دقنا لا تضارر، فهذا يقتضي أن الحضانة حق للولد، وينبني على هذا أحكام فقهية، منها أن هذه المرأة لو أسقطت حضانة الولد على الوالد فإن ذلك لا يصح، لأنها أسقطت ما لا تملك، وهذا حق للولد عليها. فإذا أسقطت هذا الحق وأرادت أن تتصرف فيه فقد تصرفت في ملك الغير، ومن تصرف في ملك الغير فإنه يعد مخطئا. ومن قال لا تضارر والدة بولدها يقول بأن هذا خلاف ما تقدم، وأن الحضانة حق للأم، وأنها يصار في أمرها إلى أن يحكم لها بأن هذا الحق لها، وهذا معروف فلا نطيل به. ويمكن أن تعرف بأن هذا الأمر وهو هذه المسألة قد بنيت عليها فروع فقهية متعددة بسبب الإجمال بحسب التصريف، فلا نطيل بهذه المسألة وهي واضحة. السبب الثالث من أسباب الإجلاء إجمال اللواحق والشكل، من النقط والشكل أو من النقط والشكل، قرأوا بكلا طريقتين وكلاهما جائز. مثاله احتجاز أصحابنا على المنع من بيع ذهب وعرض، وكل ما سوى النقدين بذهب، بحديث أخرجه مسلم وأبي داود والنسائي والطبراني في الكبير بألفاظ مختلفة، وهو حديث فضالة بن عبيد أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله اشتريت قلادة يوم خيبر ب12 دينارا فيها ذهب وخرز بذهب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تباع حتى تفصل، هكذا بالصدق. ورواه أبو داود بلفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي بقلادة فيها ذهب وخرز ابتاعها من رجل ب9 دنانير أو 7 دنانير، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم حتى تميز بينه وبينه، قال إنما أردت الحجارة، قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا حتى تميز، فرده حتى ميز بينهما. قال الحافظ في التلخيص والناس بنوا عليه، وله عند الطبراني في الكبير طرق كثيرة جدا، في بعضها قلادة فيها ذهب وخرز، وفي بعضها ذهب وجوهر، وفي بعضها خرز وذهب، وفي بعضها خرز معلقة بذهب، وفي بعضها 12 دينارا، وفي أخرى 9 دنانير، وفي أخرى 7 دنانير. وأجاب البيهقي عن هذه الاختلافات بأنها كانت بيوعا شهدها فضالة. هذا الحديث وقع فيه هذا الإجمال بسبب كلمة حتى تفصل أو حتى تميز إلى آخر ما ورد فيها من الألفاظ المعروفة. هذه النقاط أو هذا الشكل أدى إلى الحكم في هذه المسألة بوقوع الإجمال فيها. وإذا اشتري العرض بالذهب فمذهب المالكية فيه على المنع، لا يجمع بين عندهم بين الذهب والعرض كيفما كان، إلا إذا وضع لهذا ثمن ولهذا ثمن. وأما تفاصيل المسألة من ناحية ما بني عليها فإنه كثير، فلينظر ذلك في باب البيوع فإن فيه أمر معروف. لكن قبل أن نذهب في هذا لابد أن نبحث مرة أخرى عن الطريقة الفقهية المتبعة في مثل هذه الجزئيات، ونذكر بها فقط على سبيل التذكير، أذكرها على سبيل التذكير فقط. أنتم تعلمون أن الموضوع الذي يريد فيه الدليل الشرعي يجب أن لا نحكم في أمره أو لا نصرف فيه القول حتى نذكر الأدلة الأخرى التي تكون مبينة المراد أو مؤدية إلى التخصيص أو مؤدية إلى فهم المقصود بهذا الحديث وموضعه. وعلى هذا فمذهب المالكية معلوم أنه جار على قاعدة تغليب الغالب واتباع القليل للكثير كما هو منصوص عليه في كتبهم، ويرون أنه يجوز بيع السلف المحلى والمصحف المفضض والخاتم ذي الفص الرفيع إذا كانت الفضة أو الذهب تبعا للسيف أو الفص أو للمصحف، بأن يكون قيمة ذلك الذهب والفضة تساوي ثلث قيمة ما ذكر من السيف والمصحف والفص أو أقل من الثلث، ويكون قيمة أو ثمن السيف أو المصحف أو الفص يساوي الثلثين أو أكثر. هذه قاعدة الأغلبية التي أدخلها الفقهاء، هل يجوز لهم ذلك؟ وما هو شرعية هذا التصرف الذي مضى عليه؟ وهو هو معتمدهم في موضع فيه حديث ذكر فيه التفصيل واستعملهم قاعدة التغليب، هل يقول لهم ذلك؟ إن بعض الناس قد يقول بأنهم تركوا السنة واتبعوا هنا رأيهم، ما بد أن نعلم بأن مبدأ الرأي في الأصول أو في المذاهب كلها معناه العمل بالدليل. إذا سمعنا معنى أصحاب الرأي، شو أصحاب الرأي؟ أصحاب الرأي هم الذين يعملون الأدلة العامة في مواضع الأدلة الخاصة، ويسمى هذا في بعض التعبيرات العمل بالقياس في موضع الدليل الخاص، وليس أنه رأي يقال من جهة الناس. هذا معنى أصحاب الرأي. ولذلك هل هذا الأمر الذي هنا هو من باب القول بالرأي أو من باب الترجيح؟ إذا أردنا دائما أن نقوم الدليل الذي ساقه الفقيه في موضع من المواضع لابد أن نعلم وزنه، أن نعلم وزنه في الشريعة، درجته، قوة اعتباره، شوفوا الوزن ديالو، كيف ينظر الشارع إلى هذا الأصل وكيف يبني عليه الأحكام وكيف يعمل به. لو رجعنا إلى هذه المسألة وبحثنا في تقويمها وأردنا أن نعرف وزنها فإن نجد أنها قاعدة قطعية وأصل قطعي، وهو دائما أن النادر يلغى وأن الغالب يحكم له، وهذا تجده في سائر أبواب الفقه من القرآن والسنة. فالنادر يلغى ويحكم للغالب، وقد وضع الشاطبي رحمه الله فصلا ذكر فيه هذه المسألة وأطنب في تحقيق ذلك، وقال يعلم أن الشريعة مبنية أو كما قال على الغالب الأكثري، وأخذ من ذلك أن تخلف بعض الصور في بعض الناس لا يؤدي إلى تغيير شرع الله، ولو تخلف هذا الأمر في بعض الجزئيات فإن الحكم لا يجري على النادر بل يجري على الغالب. ولذلك بعض الناس الآن عندما تحدثهم في بعض المسائل الشرعية فيما يتعلق مثلا بوجوب كون المرأة تستر جسدها بوجه معين في بيتها عن أولادها أو ما شبه ذلك، يقول الله أنا ما عندي سوق في ذاك الشيء الخير، أنا كيفين قال لك يسوق في ذاك الشيء حتى أنتم، يعني هو يريد أن يقول بأن حكمه هو سوف يكون مخصصا لذلك العموم، وهذا لا سبيل إليه، لأن الحكم إذا حكم به وتخلفت فيه أفراد فإن الحكم يستمر عليك وعلى غيرك، سواء كان هذا الوصف الذي اعتبرته مرة الحكم أو لم يكن موجودا فإن ذلك الحكم يستمر وعليه. فإن بعض الناس يظنون أن الأحكام الشرعية إذا تخلفت في بعض الأفراد يجب أن يتخلف الحكم، وهذا غلط، فإن الشرع يبنى على الغالب، وإذا بني على الغالب وتخلف الحكم في الأكثر فإن ذلك الحكم الذي في الغالب يجري على الأقل. هذه قاعدة شرعية تجدونها في جميع أبواب الفقه. وإذا نظرت الآن في الجدال والحجاج الذي يقع في بعض الجزئيات تجد أن هذا هو الذي يعمل به في مثل هذه المسائل، ولذلك المالكية استعملوا هنا قاعدة الأغلبية. تقول هذه الأغلبية قاعدة ما شفناش تبعية في الإسلام، لولاها ما وجد عقد، لولا التغريب في الشريعة الإسلامية ما صح لنا عقد نهائيا. في الإجارة مثلا، إذا كنا لم نقول بأن الذات تتبع المنافع فمن أين لك أن تأخذ الحر وتستعمله في البيت وتتصرف فيه؟ الحر لا يملك، ولكن هذا الأمر الآن لما كان تابعاً ألغي اعتباره لأنه تابع للأصل وهو المنافع. قاعدة الأغلبية أمرها في الدين يسري في جميع الفروع، قاعدة الأغلبية وقاعدة التبعية. وكذلك البيع، إذا كنا مثلا لا نمضي هذه القاعدة ديال التبعية أن بعض الأشياء تتبع لبعض، لا يمكن للبيع أن يكون شرعيا، لأن هذا الشيء الذي تبيعه لمنافع ولمقاصد يجب أن تضبط. هذه البقرة التي اشتريتها في السوق اشتريتها للحلب، فلو اشترطنا هذا الذي يقتضيه هذا الأمر الذي يتبع الذات وهو المنفعة، لكان يجب أن نعلم كم يؤخذ من الحلب وما مقداره، لأن الإجارة على الشيء لا بد من تعيينه وفصله. فقاعدة التبعية في الإسلام قاعدة تنظم كثيرا من الفروع وتنظم كثيرا من الجزئيات، فلا بد من مراعاتها إذا عرض ما يدل على حكمها. هذه القاعدة ديال التبعية وهذه القاعدة الأغلبية رخصها تفصيل وتستحق أن يكتب فيها، وتستحق هذه أن تكتب فيها دراسات، لأنها يجب أن تفصل وتحرر وتحقق، وهي جديرة بذلك. هذا هو السبب الثاني للإجمال. تقل إلى السبب الرابع وهو اشتراك التأليف، ومثاله عن اشتراك التأليف أن الاشتراك يكون إلا بوضعنا وتأليف. إذا ما معنى التأليف؟ هو التركيب، الاشتراك في التركيب، هذا يكون الاشتراك الفردي وتكون الاشتراك التركيبي. الاشتراك الفردي ذكرنا منه أمثلة، هو إجمال، إجمال في الأفراد والإجمال في التركيب. الإجمال في الأفراد لا ذكرناه، ذكرنا منه الاشتراك وذكرنا منه صريف وشيء ذكرناه مثالا فقط، ومن أراد المزيد فليرجع إلى المطولات. ننتقل الآن إلى السبب الرابع من أسباب الإجمال وهو التأليف. والتأليف معناه أن الكلام قد يكون واضحا، مفرداته واضحة، ولكن بعد التركيب يكون فيها الإجمال. ومما يؤدي إلى ذلك الضمائر واسم الإشارة وما أشبه ذلك. مثاله قوله تعالى إلا أن يعفونا، إلا أن يعفونا أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. هذا الضمير الذي هو في بيده الآن أدى إلى الإجمال، هل يرجع إلى الزوج أو يرجع إلى الولي؟ فقال قوم بأنه يرجع إلى الولي، وقال الآخرون بأنه يرجع إلى الزوج. فما الذي يفصل بين هذين الأمرين عند التعارض؟ بأي سبيل يمكننا الآن أن ندخل في مناقشة مثل هذه المواضيع؟ الإشكال ثابت على كل حال. قال والذي بيده عقدة النكاح هو الولي في وليته، يعني هو الأب في ابنته والسيد في أمته. هذا هو مذهب مالك وأصحابه، إذ استنبطوا من نص الآية معنى رجع عليه على هذا النص بالتخصيص، وهو مسلك معمول به، هو معلوم عند الفقهاء والأصوليين، فالمنصوص عليه في كتبهم أنه يجوز أن يسقط الأب نصف صداق ابنته المجبرة وأولى على أقل منها عن الزوج إذا طلقها قبل الدخول وبعد الطلاق، والمجبرة هي البكر والتيب الصغيرة، ولا يجوز له أن يسقط ما ذكر قبل الطلاق عند مالك. إذن لا بد أن نعلم ما هو المقصود هنا بيده عقدة النكاح، هل هو الزوج أو الولي. الضمير هنا يحتمل الرجوع إليهما معا، وإذا كنا وقعنا في مثل هذا فلا بد أن نبحث عما يسمى بالمرجحات الخارجية. المرجحات الخارجية منها أن نتمسك بالحقيقة، فنقول الذي بيده عقدة النكاح هنا هو الزوج، لأنه هو الذي بيده الطلاق أو الإبقاء. فإذا نظرنا في هذه اللفظة اهتدينا إلى مثل هذا الأمر. وكذلك يمكن أن نقول بأنه هو الأب ونرجحه بما تقدم في مثل هذه المواضيع الذي ذكره الإمام مالك هنا، ذكره المالكية هنا. ونقرأ النص المالكي لنعلم مسلكهم في هذه المسألة مرة أخرى. قال فالمنصوص أنه يجوز أن يسقط الأب نصف صداق ابنته المجبرة وأولى عن أقل منه في الزوج إذا طلقها قبل الدخول وبعد الطلاق، والمجبرة هي البتر والتيب الصغيرة، ولا يجوز له أن يسقط ما ذكر قبل الطلاق عند مالك. وهذا الإسقاط الذي عليه الأب إسقاط أخذه من صفته الشرعية، لأن قوما سيقولون بأن هذا يتنافى مع حق هذه المرأة. حقها، الحق هنا الذي نتحدث عنه هو الحق الشرعي وليس الحق النفسي والحق الذي يؤخذ من ثقافات أخرى، ولذلك فهذا الشخص إذا أسقط هذا الشيء هذا الأمر وكان هذا الوصف فيه شرعيا فقد أسقط أمرا أعطاه الشرع التصرف فيه، لأن هذا الشخص كلف بأمور يتولاها بنفسه باعتبار أن له المؤنة وأن له القوة، وتخصيص الرجال ببعض الأحكام وعدم تخصيص النساء ما سببه ومأخذه هو الأهلية، ولا علاقة لهذا الأمر أبدا بالذكورة والأنوثة كما يريد بعض الناس أن ينقلوا محل النظر والبحث إليه، الذي يبني عليه الشرع هنا هذه المسائل التي تخص الذكر والتي تخص الأنثى بحسب الأهلية والقدرة، هذا هو السبب، ولا علاقة له بالذكورة والأنوثة كما يتوهم بعض الناس ويريدون أن يقول هذه المرأة أعطى لها الحق هذا، أعطى لها الشرع هذا الحق باعتبارها امرأة، أو هذا أعطى له الشرع هذا الأمر باعتباره ذكرا، هذا غير موجود في الإسلام. فلماذا نقرأ الإسلام بعين واحدة؟ لماذا لم ننظر إلى الأشياء التي منع منها الرجل وهو مشتاق إليها وهو يحبها ويريدها ولكنها صرف عنها لعدم وجود الأهلية فيه؟ تعلمون هذا الأمر، الرجل الآن إذا طلق المرأة الحضانة تأخذها الزوجة، والحضانة هذه من الأشياء التي تتعلق بالنفس، تتعلق إنسان يحب أن يكون معه ولده، يحب أن يراه، يحب أن يجالسه، لن يعطى لها هذا الحق ولو بكى دما. لماذا؟ لعدم وجود الأهلية، أنه ليس فيه الشروط المصلحة الشرعية التي تحقق الاستحقاق. الذي عليه المدار في هذا الباب هو الأهلية والخصوصية. لماذا لنرد الأمور إلى حقائقها؟ هم يقولون بأن هذه المسألة فسرت باعتبار الذكورة والأنوثة، وهذا أنت إذا نظرت فيه تجد بأنه مرغم وأنه لا قيمة له. كيف يمكن للرجل أن ينزع منه ما هو أشد وهو فلذة كبده ويعطى لهذه المرأة وهو راغب يحزن ويبكي، ولكن يقال له ما عندك الأهلية، المرأة أحق بهذا الحق منك باعتبار خصوصيتها، حنانها، عطفها، قدرتها، صبرها، خصائصها المتعددة، هذا هو الحق. وللمرأة حقوق أخرى تساوي فيها الرجل، وبعض النساء يظنون بأن هنا لا تجري الأحكام العامة. إذا كانت المصلحة التي قصدها الشرع متعينة، يقول بعض بأن الآية التي فيها قوله تعالى فزروهن في المضاجع واضربوهن مصروفة في حق الرجال، وهذا غير صحيح، فإن هذه الآية نقلها الفقهاء التي يقولوا عندكم فقه الذكور. أنا غادي نقل شو فقه الذكور كدير، ونقول نقول لك كتب الفقه شو واش الذكور، وأنت تستغرب في بعض المواضع كيف يتركونك ويحكمون للمرأة، تقول من بحال بحال شبهه. انظر مثلا في هذه، ألم يقول مالكية في كتبه أن المرأة يحق لها أن تهجر الرجل إذا كان ذلك قد اقتضاه ما اقتضاه هجرانه، هو فيه ضرر، فيه مخالفة شرعية، تهجره؟ هل تضربه؟ نعم. ولكن شوف الفقه ما كلفوه بضربها، قالوا ترفع أمرها إلى القاضي ليضربه القاضي، ما عندهاش الأهلية، أن المرأة ضعيفة بجسدها لا تستطيع أن تؤدي هذه الوظيفة، فرعي حالها فنقل حكمها إلى القاضي، هذا هو التوازن في الفقه. قالوا تحمل أمرها إلى القاضي ليضربه ضربا غير مبرح، داك الشيء اللي قالوا لها قالوا هذه يعني ماشي القضيه الرسول، شكون اللي غيتقدا شكون اللي غيتسوق مشكل. إن الأهلية ومقاصد الشرع يجب أن تستحضر في هذا الباب حتى لا نتين في أن نعلق الأحكام الشرعية بأوصاف طردية مخيلة وهمية. هذا ليس سبيل التحكيم. كيقول لا المرأة عند الحاق تشوف الراجل تشوف كذا تجلس معاه الدردشة من أجل استطلاع النفوس. عم اكتشف واحدة بغيت تزوج وكيظهر الحقيقة دياله. ديم كله حلاوة كله أخلاق كله فضيلة. أنا سندري ويش سندري ويش. والمرأة كما قال الشاعر والغواني يغرهن الثناء. أنت كذا أنت كذا أنت كذا وهي مسكينة كذا. هل يمكن أن تذهب إلى رجل ذي خبرة أمضى زمانه كلها في المصائب حلب الدهر أشطره كما يقول وجي تغزله تتشبب به هل يمكن أن تظن بأن المصلحة الشرعية هنا غير معتبرة؟ ألا تعلم بأن الذي يتولى هذا الأمر هو الذي يصلح له لأنه لو وقعت عليه الضربة فإنه يتحملها. البنت إذا خدعت تصاب بالمصائب النفسية الأمراض النفسية ليتولى هذا العفريت يتولى هذا المصائب أخلي العصا يجي فيه هو إذا غدر إذا وقعت عليه الخيانة إذا ضحك عليه. فلماذا نريد أن نلقي بالناس الضعاف فيما لا يستطيعه؟ ألا تعتبرون الضعف يا عباد الله؟ واش ما كتعترفوا بالضعف لهذه المخلوقات؟ إن الله تعالى ما كتب عليه من الجهاد ما كتب على هذا من القدرة والأهلية أنه لا يستطيع. يمكن أن يكون بالأعمال التي يمكن أن تكون معينة ولكن عدم الآلية والقدرة منع من هذا. والرجل بحكم طبعه قادر على هذا الأمر. فالشرع يراعي الأهلية ويراعي المناسبة ويراعي الوئام ويراعي الوفاق. ثم يجي من يقول بأن المرأة يظلمها فلان وفلان. نحن لا نظلم المرأة. هو نديروا الإحصاء والاستقراء نمشيو نشوفوا العيالات ديال أصحاب الحي ونشوفوا المسؤولين ديال العلماني نشوفوا شكون اللي كيتظلم من الذي يظلم. نديروا دراسة نمشيو عند العيالات ديال الطلبة هما الأولين نسولوها ها تظلمين؟ أعوذ بالله. إيه تقول لك هذاك ولي من أولياء الله راه الصباح شوفوا كي وعضها إن جهنم كانت مرصادا أصبح وبغيت أنت تكون بحاله. الرجل يبني نفسا معينة بطريقته وتريد أن تزوره بأوهامك. خلاصة الكلام أن ما حتى سيدي الرسالة تستعمل كل ما في القضية سيدي حرية المرأة وسيدي نشوفوا شكون اللي كيعطي الحقوق لهذه العيالات من الذي يلعب بمشاعرهن من الذي يضحك عليهن ونسول الأولاد كذلك ونشوفوا من أولاد الذين يحبون والديهم أكثر ونشوفوا شكون الناس الذين يحملون حقيقة المصلحة وحقيقة إقامة النفوس على سداد ورشاد. المسألة ليست بهذه البساطة فلما لا ننظر إلى جميع الجهات؟ لماذا نجزئ النظر في الحياة؟ كنا كيضحكوا علينا يتصابوا حنا ما عارفينش قواعد علم الاجتماع ويظنون بأن قواعد علم النفس لا يشموها الفقيه وكيظنوا بأن هذا راه عاش في جزيرة الوقواخ ماشي كيظنوا في روسهم كيجيب جلابة وجلابة يقول هذا مسكين غشين كيسرقوا نفس السيادة اللي ركبنا فيها قلنا ما كاين بس كيشوف العداد واضح 14 درهم كاين سبعة غير نسيت العداد هاك شاف جلابة والقلمون كانت شوفها ظلما وعدوانا كتخلصوا يقول لك أرى القهوة تعطي 40 يقول لك 40 ريال بدا الفقير 40 ريال حتى تعطي داك الشيء اللي عندك شكرا سير هاك الدار لهيه ويرجع تقول ما كاين بس. ولكن في قواعد النظر والمعرفة لابد أن نرجع العقول شوية تحكم على الواقع والبرهان والحجة وسيأتي الزمان الذي تظهر فيه الحقيقة. إن هذه الطريقة التي يتصرف بها الآن هاد الناس أنهم يعلقون الأحكام بالذكورة والأنوثة من البلادة في النظر، من البلادة في النظر ومن قلة الفهم ومن عدم الاطلاع. والدين في السماء وليس شيئا في الأرض، الذين أدركوا الدين وأدركوا حقائقه أصحاب النظر التقين، والذين خاضوا المعرفة درجة درجة تطلع على أسرار الدين. أما الذي ينظر بهذه النظرة الوهمية فهو لا يعرف حقيقة هذا الدين. ما تكلم أحد في المجلسين إلا قال والفقه الإسلامي يجب أن يعاد النظر فيه فيما يتعلق بحقوق المرأة. أسيدي هل حقوق ديال المرأة هل أخذت منها شيء شرعية؟ هل أخذت منها شيء في الفقه الإسلامي؟ هل أخذت المرأة شيئا من حقوقها حتى تقول بأن الفقه ظلم أو لم يظلم؟ كل ما في القضية شنو هي هذه الحقوق؟ شنو هي هذه الحقوق المطلوبة؟ ما هي هذه الحقوق المطلوبة؟ الحقوق التي نزلها الله تعالى من فوق سبع سماوات وحسم فيها الأمر وانتهى فيها الأمر إلى القطع والجزم، ونتعبد الله تعالى بالوقوف عنده، نتعبد الله بالوقوف عنده هكذا. خلاصة الكلام أن الإسلام مبني على قصة الأهلية وعلى معيار الأولوية والخصوصية، فيخاطب كل إنسان بما يستطيعه وبما يقدر عليه، ولا يعرفون أن الحقائق الشرعية يمكن أن تنتقل، ولو انتقلت في الواقع سميت مسائل لغوية. فالمرأة الآن التي تقول أنا أنفق على البيت، هذا لا يسمى إنفاقا في الفقه، هذا يسمى تبرعا، والتبرع صدقة، هذا لا يهم الفقه في شيء. تقول أنا أنفق، هذه لا تنفقين، أنت تتصدقين، لا يتقبل، لا يقبل الصدق، جاء في الميزان حسنات ويرحمك به لبلادتك. الحقائق الشرعية هي التي يسمى لها، لو كانت منفقة فقال ترتب عليها حقوقها، ولكنها ليست منفقة، هي متصدقة. لكن أنا كتعطي، ولكن شنو هي الصفة الشرعية لهذا العطاء؟ شنو هي الصفة ديالو؟ وهذه لا تسمى إنفاقا. الذي ينفق هو الرجل، والذي يجب عليه ذلك هو الرجل. وأي حقيقة ليست شرعية لا يمكن أن تنقل مع الأحكام المتعلقة بها شرعا. فلماذا لسنا على منهج الذين تقدمون؟ كلما ذكرت لفظة عبروها ونظروا فيها، يعني نظروا فيها نظرا شرعيا ليعلموا مضمونها الشرعي من أجل أن يرتبوا عليها أحكامها. جاءوا ناس فقالوا ارجعوا الميراث لأن المرأة اليوم ما تنفق، وتجي شي وحده مثلا تقول عباد الله رئيس من شرع الله كانت 100 مرة كتهز 50 واحد، كانت مرة كتهز الوسرة ديالها 160، درنا الإحصاء لقينا 160 ألف و 288 مليون ديال المرأة في المغرب هي اللي كتنفق على الرجل. ما عرفتش قادر جاب ما كاينينش في هذه الدنيا، كيديروا شي أرقام غريبة. وخاسين، هل كانت زوجات النبي صلى الله عليه وسلم عندهن حرف أم ليست لهن حرف؟ هل كنا من أرباب الكسب أو لسنا من أرباب الكسب؟ التي قال لها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها أول من أطول كنا يدا سميتها، هذه ما هي حرفته؟ شنو الصناعة ديالها؟ ماذا كانت تعمل؟ خياطة ولا غزالة؟ المهم أن لها حرفة تكتسب منها المال، ولذلك كثرت صدقاتها. هل كانت نساء النبي الصحابة لا يعمل؟ عندهن صناعات، عندهن حرف، يبيعن سلعتهن، يكتسبن ويتصدقن. لم يحدث شيء جديد، كل هذه الأشياء التي كانت في هذا الزمان كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الناس يتعبدون الله بالحدود، الحدود للابتلاء. قالوا لا، كل شيء معلل، كل شيء علم العلة دياله، كل شيء نحن غادي نقول لكم المقصد دياله. أنى لكم ذلك؟ أن تصلون إلى مثل هذا النوع من الدرجات في المعرفة وهي غيبية؟ هذا نوع من الأوهام. إن قضية التي يراعيها الشرع في كل مواضعه لابد أن تكون حكمة عالية، ولا بد أن تكون سامية، وكل ما ينسب الظلم إلى الإسلام فهو واهم. المرأة لا يمكن أن تعتبر باعتبار الأنوثة، ولكن باعتبار لوازمها، باعتبار لوازمها هكذا. خلاصة الكلام أن للأب أن يسقط هذا الصداق إذا أراد ذلك، ولكن متى؟ متى يتصرف الولي على الوجه الذي قرر في الفقه؟ إذا لم يضبط وهو يخالف النظر، يكون تصرف الولي مقبولا وجاريا ومعمولا به ما لم يدل الدليل على أنه تصرف على خلاف النظر. شنو النظر عند المالكية؟ شنو هذا المصطلح؟ النظر هو رعاية درء المفسدة ورعاية جلب المصلحة، هذا ما فسره به فقهاء المالكية. إذا ضبط الأب وهو قد أسقط عن بنته نصف الصداق وهو يلحق بها الضرر، وعلم بأنه لا يعنيه أمرها، تصرفته تلغى وينتقل هذا الأمر للقاضي، وكل من تولى أمرا من الأمور في الذكور أو في الإناث، في الذكور أو في الإناث، ثم ضبط وهو لا يتصرف على وفق ما بني عليه الأمر، تنزع منه الولاية في المكان. أقول يا لا والله هذا المسألة، أقرأ الكتب الفقه، أردك مثل المختصر خليل والشروح، اقرأ وشوف وش في هذا الشيء. إذا لحظ أن الأب عضل بنته عندنا مرة واحدة، عضلها، جاء رجل كفؤ وهي تريد الزواج، تريد الزواج وتريد أن تصون نفسها، والأب يريد أن يستفيد، الأب لا تهمه مصلحة ابنته. إذا ثبت هذا الأمر يرتفع وصف الحقوق عقوق عنها إذا ذهبت إلى القاضي وحكت له الأمر وتصرف القاضي بما يقتضي مصلحته. الولاية تتبع المصلحة، الولاية في هذا الدين تتبع المصلحة، والذي يحلم بأن هذه الولاية وصف وقف على المتولى فهذا لا يعلم ماذا وقع. ولذلك يقولون إذا كان نظرا، ويجوز للأب أن يسقط نصف الصدق إذا كان نظرا، ويجوز له أن يزوج ابنته الصغيرة. هاي يقول لك هذا تزويج القاصرات، خلينا أو الثاني هاي يقول لك هذا تزويج القاصرات، ما القاصرات والقاصرين والقاصرات، يفسدوا القاصرين والقاصرات، ما كان مشكل يتزوجوا، لا يفسدوا ما كان، بس حرية الشخصية، حرية التعبير، دفعوا الكبت، نظرية الدرويل، شو هذا الارتقاء، قالها درويل، قال النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يهز العالم، لنا عقولنا ولنا ضمائرنا ولنا دماغنا إن شاء الله سبحانه وتعالى، صلى الله عليه وسلم والعافية، الله يحفظنا فيما أعطنا من الجوارح، ما يمكن أن يستعبدنا أحد. ولو كما قال ابن بديس رحمه الله، الإمام ابن بديس، لو قال لي أهل فرنسا الإفرنج قل لا إله إلا الله ما قلتها، ما نقولها. لا قالوا لي فرنسا ولا ما نقولها، علاش؟ لأن ذلك فيه نوع من الاستعلاء، في الاستعلاء جبت من زوج جرام ديال سميتو ديال النظريات ديال كفار، وتجي تستحوذ على الأمة، لها منهج، لها دين، لها كتاب، لها منهج في النظر، لها تقويم، لها معارف، لها علوم، لها مدارس في بناء الحكم، وهي معتزة بما عندها، ثم جئت أنت لتدغدغ مشاعرها بجملة من العبارات التافهة التي لا قيمة لها. أنا كتخاطب أمة لها منهج، كتخاطب أمة لها دين، كتخاطب أمة تظن بأنها تعلم حقائق الوجود وعندها جواب مطمئن على الأسئلة الكونية العظمى، لا تعد برصها. إذا خلاصة الكلام اللي بغات بقى لها الولاية في الأيتام، والولاية في النكاح، والولاية على الصبي، يقصد المرأة، يجب عليها أن تلاحظ بأن هذه الأشياء راه الا ما كان فيها المصلحه ديال الولد ولا المصلحه ديال البنت ولا المصلحه ديال المولى عليه ديال اليتيم، كون على يقين بان هذه الولايه تسقط شرعا بمجرد ما تخالف النظر، تنزع منك شرعا لست وليا، وكل تصرفاتك بعد ذلك تعد تصرفات ظالم معتدي. اي نعم، تقول شي واحد قضيه النكاح المراه مات المراه، كتعرف انت في المذهب المالكي كتقرا في المختصر وللمراه حق التطليق بالضرر ولو مره واحده، مش هذول في الفقه المالكي؟ وللمراه حق التطليق بالضرر ولو حصل مره واحده. هتقول لي انا عندي الولايه. عندك الولايه واجب عليك ان تتصف بصفات النظر. شنو هي الضرر؟ ماشي الضرر انه ضرر يكسر بها ظهرها ويشق بها راسها، الضرر هنا قد يكون كلمه مؤذيه كما صرعوا بذلك، كلمه مؤذيه سببت لها والديها محقات تطلق ماشي دروس. لا تقول لك والله لا هذا الشيء ما كاين، جيب المختصر ها هو قدامك، جيبوا باب نشوفوا باب الطرق، جيبوا سيدي نشوفوا واش فيه ولا ما فيه. كلمه مؤذيه سبيت لها والديها حقها ان تطلقك، وهذا ما يسمى بطلاق الشقاق، ولكن بالطريقه الفقهيه ماشي بالطريقه ديال ابو نواس. المراه الان عندها الولد ولكنها تدخن، ينزع منها، ولكن حنا كنقول لك ينزع منها بالفقه، اما القانون الله اعلم. خلاصة الكلام أن هذا هو الذي يقع. الولد الصغير إذا لوحظ بأن الأم لا تعتني به فإنه ينزع منها، ومن ثم قرروا أنها إذا تزوجت نزع منها. علاش؟ تشتغل بزوجها، ومعروف أن الزوج لا يحب أولاد الأم غالبا، المرأة غالبا يضرب حاك يبقي يقول هنا ونقول هذا الولد إلى من يحن عليه. قد يقول البعض بأن الأب قد يكون أكثر حنانا من الأم، ما اختلفنا، لكنه نادر. ويلا قدمنا القاعدة شنو قلنا فيها؟ أغلبية نادر، والنادر لا حكم له. نعم قد يكون الأب حنونا وشفوقا وفيه الخير وفيه البركة، وقد يكون أحسن له لرب، كذلك نادر، وخاصة إذا تزوج بامرأة جديدة. وأغلب من شرد بسبب هذا، شكون كيظلم المرأة في العالم؟ كتظلمها المرأة أخرى. مع المرأة لا شفت المرأة كتشتكي إلا بالمرأة بعدها في التليفون، عنده مرتو جابني الراجل، ولكن عنده واحد الولد ديالو يا لطيف جا لنا صبري، ولكن بقي عنده حتى أختو حلف ورسو مش عنده أطلسي كتبغي تسأل ما كاين مش الوالدة ديالو هذيك، يلا كتكمل ذاك الموعدة سلوك راح تختو اختو قد يخلى هذيك اللي تبغى تزوج، دعي الله تعالى ان تتزوج لتريحك من شرها، راه هذاك الشيء هو من هناك هذا من هذا، قد واضحه في علم النفس ما تعذب راسك. خلاصه الكلام ان يقول لك الراجل كيحرم المراه، نديروا الاحصاءات نشوفوا شكون اللي كيظلم المراه، واش المراه اخرى ولا الراجل، ديروا الاحصاءات. انت غادي تزوج المراه غادي تشكي لك من امك ماشي منك انت، من امك ولا من اختك، هما اللي كيتعداو. النساء بعضهن يظلم بعضا، والرجال بين السندان والمطرقه. خلاصه الكلام ان من كما يقول من البليه ما يضحك، انك والله العظيم تشعر بالالم. علاش؟ لانك تشوف الامور كيف تتصرف. الله تعالى اراد لنا الخير، اراد ان يحفظنا، اراد ان يحمينا. المراه كيحميها الشرع، تقول لي ما تهضرش مع هذاك الباكور، خلي باك اللي عرفت حراميات. كتجي هي مسكينه كيبقى يضحك فيها حتى كتوقع في الكارثه، كتولي مريضه ولا كتوقع عليها شي مصيبه. كيجيو هذوك ما يسمى الان بالامهات العازبات، امهات العازبات، في هذا المرء يجب على المراه ان تكون ذكيه وان تحكم شرع الله. خلي الاب يتولى الامور، الى جات جي فيه هو، الى نجحت القضيه فبها ونعمت، ما نجحتش يتحمل هو المسؤوليه، هذا أحسن لها. أما أن تتولى الأمور فإن كل شيء قد يصير ضرر عليها لعدم وجود الأهلية. وجود الأهلية فرق كبير بين إنسان كيعرف البشر غايشوف فيه يقول لك هذا اش كنتي كدير اوليدي شكون باك فين ساكن مع من كتمشي قال لي راه كيمشي مع فلان قمار هذاك قمار تيدير حساب بنته باش ما توقعش في التهلكه خلاصة الكلام أن هذه الحقوق التي أعطاه الله تعالى للمصلحة وإقامة شرع رب العالمين في النفوس وحفظ مصالحنا فلا تكونوا من الغافلين. راه ما كاينش ولاية عباد الله لما كترتبط بالمصلحة، راه ما كاينش ولاية في هذا الدين التي لا ترتبط بالمصلحة. مصلحة المولى عليه ويمكن لهذه المصلحة أن تسقط بمجرد ما يثبت تخلف هذه المصلحة. والله العظيم إذا كتقف شي فرع فقهية كتلقى الفقهاء بهذه المسألة هذه مسألة بسيطة يقول لك سقطت ولايته هذا الرجل، سقطت كفالته، هذه المرأة سقطت حضانته. وعجيب، هذا كله بني عليه الإسلام ونحن في آخر الزمان نريد أن نجر الظلم على أنفسنا والتهلكة وما أشبه ذلك. لا بد لطلبة العلم الشرعي أن يغوصوا في أعماق كتب الفقه وأن ينظروا في هذه الأشياء وأن يتأملوا. هذا هو ديننا المبني على المصالح وعلى مصالح المستضعفين خاصة. شتي المستضعف في الفقه راه يخصونه بمزيد من الخصوصيات، يخصونه بمزيد من الخصوصيات. راه ما يمكن أنك تعامل الكبير كالصغير، والفقه مبني على هذا الأمر. مصلحة الصغير في الإسلام وفقه مصالح الصغير والضعيف في الإسلام يجب أن تخصص لها دراسة. الضعيف يدخل فيها المرأة، يدخل فيها الصبي، يدخل فيها صاحب عدم القدرة على التصرف بجوارحه أو بعقله أو ما شبه ذلك، وهو ما يسمى عند الناس بمعوق الله ما شبه ذلك. وعلى كل حال فليس مرادنا هنا وإلا أن نربط هذه الفروع بأصلها حتى يعلم الناس حقيقة هذا الأمر. فلا تسمعوا لهؤلاء الذين يقولون بما لا يعرفون، فإن عدم وجود تمام النظر يؤدي دائما إلى الآفات في الحكم، كما قال إمام الحرمين رحمه الله، قال وكل آفات الأحكام تجيء من عدم استتمام النظر. لكن كملوش النظر، يعني بمجرد ما كان خوي الحكم تنقرأ ويل للمصلين فقط، لا تقربوا الصلاة ونقفوا. نكملوا نشوفوا علاش ولماذا، شنو هي المصلحة، شنو هي المفسدة المضروءة، أشنو ما أشبه ذلك. هذا يجب علينا، هذا ما يجب على طلبة العلم. أبو العلم يجب أن يغوص، أن يعلم كل شيء في هذه المسألة. إلا أن يعفونا ويعفو الذي بيده عقدة النكاح. وهذا الضمير كما رأيتم أوقعنا في الإجمال بسبب التركيب. وأمثلة هذا الأمر كثيرة، والذين يلبسون في الضمائر يستعملون، والذين يلبسون في الكلام يستعملون الضمائر، كما حكي عن بعضهم أنه لقي رافضيا فقال له من هو أفضل الصحابة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، قال الذي بنته في بيته. قال من هو أفضل الصحابة بعد، قال الذي بنته في بيته. يعني بنت من؟ واش بنت النبي صلى الله عليه وسلم ولا بنت الرجل؟ محتمل. إذا هو قال لي أنت كتقصد أبو بكر، يقول لي لا، الضمير يرجع إلى علي، الذي بنته أي بنت النبي صلى الله عليه وسلم. إلا قال لي كتقصد علي، يقول لي لا، الذي بنته يعني صحابي. فالضمير هنا أدى إلى أن تخلص من شره بأن جعل الضمير يحتمل أن يعود لشخصين مختلفين فتخلص من شره. يحكى أن شخصا كان عند بعض بني معقس، عند بعض بني أمية ولعله يزيد وغيره، قال له لابد أن تسب علي ابن أبي طالب. فقام الرجل إلى المنبر فقال إن فلانا يامرني أن أسب عليا، اللهم لعنه. ولما نزل قال لي هذاك رسول من لا أنت؟ قال لا تكلفني. لا أنت في الصدر بس ما أسبك. شكون اللي غنعد؟ وشكون اللي منعون دابا؟ وبهذا تخلص من هذا الأمر كما في هذه المسألة. الأمر الثاني أمر خميس. السبب الخامس من أسباب الإجمالي تركيب المفصل، ومن ذلك احتجاج أصحابنا المالكية أصحاب أبي حنيفة على جواز الوضوء بنبيذ التمر بقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المروي عن ابن مسعود وهو تمرة طيبة وماء طهور، فحكم على النبيذ بأنه ماء طهور. وهذا الحديث رواه الترمذي عبد بن مسعود قال سألني النبي صلى الله عليه وسلم ماذا في إداوته فقلت نبيذ، قال ثمرة طيبة وماء طهور، قال توضأ منه فتوضأ منه. قال الترمذي بعدما أورد الحديث إلى آخره. ما يهمنا هنا هل يمكن أن نأخذ في هذا الحديث عندما قال عليه الصلاة والسلام وماء طهور، هل يمكن أن يكون هذا مما يمكن الاحتجاج به في مثل هذه الجزئيات؟ هذا الضرب من النصوص هل يمكن أن يحتج بها على ما احتج به الحنفية أم في أن الاحتجاج فيه خلل؟ أنكم تعلمون أن المسائل ليست فقط في وجود الدليل، فوجود الدليل صحة الدليل يعقبه صحة الاستنباط وصحة التصرف، أن كل إنسان يستطيع أن يحشر دليلا وأن يسوق دليلا ثم يمضي عليه فقط هكذا. نحن لا نحكمه على الدليل إذا سقه، ولكن نراقب تصرفه في الاستخراج والاستنباط وطريقة بناء الحكم منه، فهذا هو الذي يسلط عليه النظر ونناقشه فيه كما في هذه الحديث. ومعلوم أن هذا الحديث اعتمد عليه الحنفية في جواز الوضوء بكل مائع ومنه النبيذ، ومذهبهم في هذا الأمر واسع، ولكن إذا رجعت إلى طريقة الاستدلال وطريقة بناء الحكم تجد أن ذلك ضعيف، وهذا ما يتعلق به النظر في هذه المسألة. عندما أورد هذا الحديث قال حافظ الزيلعي في نصب الراية، وحافظ الزيلعي هذا من محدثي الحنفية، والحنفية من منهجهم في التدريس أنهم يدرسون الكتب الستة، ولكنهم فيما في التفقه يشترطون الشروط السبعة المعروفة، فالدرس عندهم فالحديث عندهم وإن وجد فإنهم لا يتصرفون في بناء الحكم عليه إلا إذا تخلص من هذه الموانع، وهذا أدى إلى ما تعرفونه من عدم عملهم بكثير من الأحاديث. هذا الحديث ضعفه الحافظ الزيلعي في نصب الراية، ونصب الراية هذا كتاب موضوع في تخريج أحاديث الهداية، كتاب الهداية للفقيه المرغناني، وهو مثل المختصر عند المالكية ومثل مختصر الخراقي عند الحنابلة، ومثله اختصار أبي شجاع عند الشافعية، وهذه المختصرات التي آل إليها الأمر بعدما تشعب الفقه وكان جمعه ودراسته بأدلته أمرا صعبا، فوضعت هذه المختصرات لجمع هذه المادة. تحدثوا كثيرا عن تخريج هذا الحديث وليس عندنا وقت لهذا، ونقف إن شاء الله سبحانه وتعالى عند هذا الحد. صلى الله نفرد ذنوبنا ونستر عيوبنا، وأن يختم لنا بالإيمان والإسلام الشيخ. بارك الله فيك وجزاك الله خيرا شيخنا الفاضل، قد بلغت بكلامك إلى النهاية وأوفيت به إلى الغاية. هناك سيل من الفوائد والفرائد والمسائل التي مر عليها الشيخ رحمه الله تعالى، تكلم عن الإجمال وحث الطلبة على كيفية التعامل مع النصوص وأنه لا بد من وجود الميزان عند الطالب يزن به يعني ما يقوله وما يفعله وما يفتي به. ثم ذكر أن العلم لا يسمى علما إلا إذا ربطناه بالدليل الشرعي، وذكرنا أيضا بأهمية القاعدة الأغلبية والقاعدة التبعية، ثم ذكرنا أيضا بالولاية وضوابطها، وعرج على حقوق المرأة وأطال النفس وأفاد في ذلك. يرفع الأذان إن شاء الله عز وجل ونصلي ونرجع إن شاء الله عز وجل لنستقبل أسئلتكم واستفساراتكم لمدة نصف ساعة، ثم يكون الختام إن شاء الله تعالى. يرفع الأذان، بارك الله فيكم. الجلسة الختامية يعني لهذه الدورة الأولى التي تنظمها مدرسة ابن القاضي للقراءات التابعة لجمعية الإمام أبي شعيب الدكالي لتحفيظ القرآن الكريم ودرس علومه، والتي يؤثرها فضيلة الشيخ أبو الطيب مولود السريري السوسي، أضفت السوسي لأنني قرأتها على كتابه الذي يشرح فيه هذا الكتاب الذي كان موضوع الشرح والتفصيل من فضيلته في هذه الدورة، وهو مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول للإمام أبي عبد الله الشريف التلمساني رحمه الله تعالى، ورحم الله سائر أئمتنا سلفا وخلفا. ومع بعض الأسئلة هي ستكون قليلة وقليلة جدا نظرا لأن يعني الوقت المسموح به للأسئلة قد أزف على النهاية، نود من فضيلتكم مزيد توضيح بخصوص مسألة الترك النبوي وعلاقتها بتقييد المطلق، شكرا جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا موضوع بكل حال يجب أن ندرس بشيء من التفصيل. الترك النبوي، هل إذا عمل النبي صلى الله عليه وسلم ببعض الدليل هل يعد ذلك من باب التخصيص؟ يعني دليل عام دليل مطلق عمل ببعضه، هل يعد هذا من باب التخصيص؟ لا، لا يعد من باب التخصيص، لأن أمره حجة وحده باستقلال لا يتوقف على العمل. قول النبي صلى الله عليه وسلم ينسخ حجة لا يتوقف على عمله، لأنه قد يعمل ببعض الدليل دون بعض، كما في المسائل التي تتعدد صورها فيعمل فيها بعض، مثلا أن يكون أمر مثلا بالمعاشرة بحسنة، ثم نجد النبي صلى الله عليه وسلم مثلا أتى بصور من هذه المعاشرة وفيها صور أخرى لا نمنعها من الناس، لأن هذا ليس إلا من باب العمل بالدليل. وكذلك أيضا إذا أمر بالإحسان وأتى ببعض وجوه الإحسان، هذا أيضا لا يمكن قصره على ما فعل. ثم إن القول هو الحجة، ولا قلت هذه المسألة لكم عارفين، إذا تعارض القول على الفعل من الذي يقدم؟ هذا إذا وقع التعارض، أرى منهم القول يقدم القول بناء على أن القول لا يحتمل التخصيص، بأن الفعل يحتمل التخصيص، فكان أدنى منه من هذه الوجهة. على كل حال أنا لكي أشوف إحنا الله أعلم وصلى الله سبحانه وتعالى والذي أعلم أن المطلق لا يخصصه الترك إلا في بعض السور في بيان الحقيقة الشرعية. هنا المسألة راه مبدأ النظر فيها، واش ما أمر بنس مثلا من المطلقات حقائقها اللغوية ولا حقائقها الشرعية؟ راح نقول الحقائق ذيها هي تنصرف إلى النغاية لعدم وجودي ما يدل على الحقيقة الشرعية فيها، فتكون قربة باعتبار معناها اللغوي كالإحسان والإكرام وبناء المساجد وما أشبه ذلك من الأمور التي اتلقاها النبي صلى الله عليه وسلم وحكمنا فيها معنى اللغوي وصلنا فيها إلى هذا الحكم. المهم نبدأ ونحققها في حقيقة الشرعية اللغوية، ثم ننصرف بعد ذلك إلى باقي المباحث في هذه المسألة، وهذا ما يمكننا أن نفصل فيه بعد. جزاك الله خير. جزاكم الله خيرا شيخنا. في مسألة قراءة القرآن جماعة، ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه أنكر على قوم كانوا يذكرون الله بصفة معينة، ألا يعد هذا الإنكار دليلا مع أن الصحابة لم ينكروا على ابن مسعود إنكاره على هؤلاء؟ ألا يمكن عد هذا دليلا يخص الذكر بعدم هذه الهيئة؟ ولكن هذا حجة، ولكن يجب أولا أن تتم. أولا ابن مسعود رضي الله عنه فعله ما قيمته في الشريعة؟ قوله شنو الدرجة ديالو؟ ما قيمة قول الصحابي في الإسلام؟ شنو الدرجة ديالو في الحجية الإسلامية؟ خلينا من الفرض والشرف والأفضلية والعظمة والخير والبركة، حنا كنهضروا على جزئية الشريعة، شنو القيمة ديالو؟ القول الصحابي يكون حجة في حال الإسناد أو في حال الإجماع. أي الإجماع؟ الإجماع الذي يدل على أن الصحابة وافقوا، واخ هذا الإجماع السكوتي الذي ذكرته هنا، وأنا لا أعرف أن ابن مسعود اتفق معه الناس هذا الشيء لأنهم غير موجودين، لأن بس ولا يمكن عليه أحد. هذه المسألة هذه فيها فرض أن الصحابة جميعا حضروا لهذا الأمر الذي فعله، وأنهم رأوه وأنهم سكتوا عنه إلى آخره. الفرض أنه كان الإجماع السكوتي. ما ميزان الإجماع السكوتي في الفقه؟ شنو الدرجة دياله؟ ما الذي يؤخذ منه؟ أنا راه كنقول لك هاد الناس عندهم القول، راه كنقول لك هاد الناس عندهم الكلمة، راه هذا هو اللي فيه البحث. احنا دابا احنا غادي نجيو نخلفوا ابن مسعود ولا نخلفوا ابن عمر ولا كذا هكا، راه هاد الناس عندهم الكلمة، عندهم لفظة شرعية، واللفظة الشرعية هي أصل الحجج وهي أم الأدلة. إذا تمسك بها المتمسكون تمسكوا بما خطبوا به من رب العالمين. فإذا طلبت منهم أن يقيدوها وليخصصوها رتيتها، يعتبر هذاك الدليل اللي قلتي غادي يحضروه، غادي يقارنوه بالقول، غادي يشوفوا واش يساويه. تلقوا ما كيساويش، تلقوا ماشي هو حجة مثله، فكيف يمكن لهم أن يتصرفوا في دين الله وأن يخصصوا بما ليس عندهم دليلا شرعيا؟ ثم يقتنعوا بأن هذا دليل شرعي، ويقتنعون ويؤمنون بأن هذا وصل إلى درجة التخصيص، ومن ثم يمكن لهم أن يعملوا بهذا الدليل. وإن فإن الحجة إذا ضعفت عندهم سيسألون أمام الله إن مكنوا في دين الله ما لا يرونه حجة، وهذا هو محل البحث والنظر. جزاك الله خيرا شيخنا. الأسئلة كما ترى هي كثيرة وكثيرة جدا، لا يتسع لها المقام ولا يتسع لها حصة ولا حصتان، فجزاكم الله خيرا لهذه المساهمة الطيبة المباركة. سأل الله عز وجل أن يجعلها لكم في موازين حسناتكم. والمناسبة قائمة أيها الإخوة، ويحضر معنا في هذه الجلسة الطيبة المباركة إن شاء الله بعض أعيان العلم في بلدنا الكريم، ومن هؤلاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الهادي حميدتو وفضيلة الشيخ الدكتور الأمين الناجي. فمن الأدب مع علمائنا أن نخصهم يعني بالتفاتة، ونعطي كل واحد منهم يعني خمس دقائق على قدر لحافي مددت رجلي، فما تبقى من الوقت إلا القليل. فأعطي خمس دقائق لفضيلة الدكتور حميدتو، وخمس دقائق لفضيلة الأمين الناجي، ليسمعون ما يرونه مناسب لهذا المقام، وما يرون أنه يعني ينبغي أن تسير عليه مثل هذه الدورات. وبارك الله فيهم. والكلمة لفضيلة الدكتور عبد الهادي. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كنت أنتظر أن يطلب مني أن أتكلم في هذا المجلس الحافل، وفي هذا في علم الأصول رأيتم تبحره وتوسعه في المسائل وسهولة عرضه لمسائله وإحاطته. أسأل الله تعالى أن يزيده علما ويزيده خيرا وينفع به. سألني سائل قبل قليل لماذا التمثيل دائما بقروء، هل هو وحده الموجود في الاشتراك؟ فقلت له إنما هذا هو الموجود في الكتاب، كتاب مفتاح، هذا كتاب مفتاح الأصول، وهو أقرب مثال يمكن أن يفهمه المستمع أيضا، وإلا فالأمثلة كثيرة في القرآن الكريم، بل الاشتراك موجود في السنة أيضا وفي الكلام العربي بصفة عامة. وأعطيته مثال أمثلة لعله قد اقتنع بها، قلت منها لا تضار التي بحثها الأستاذ في لا تضار والدة. لو طلبنا من أي طالب يعني أن يعرب والدة سيقول لنا فاعل، نعم فاعل، ولا يظهر له الإعراب الآخر، لأن إذا قلت لا تضار والدة يكون نائب فاعل، إذا قتلته ضرير يكون فاعل، لم ينتبه لهذا. فالاشتراك أيضا أدى إلى الاشتراك أيضا حتى في الإعراب، الإعراب الهندرية هي كيف نعربها، إذا نفهم معنى والسياق أو لم نستحضر الخلاف سنعرب إعرابا واحدا نكون مخطئين. والآية تحتمل المعنيين، لا بد للخروج من أحدهما إلى الآخر من دليل إلا إلى مرجحة إلى لا راجحة بغير مرجح. أيضا من أمثلة حتى يطهرنا، حتى يطهرنا، من أين نأخذ الحكم؟ هناك من يرى أن الأمر فيه محكم ومتشابه فتحمل الآية المحكمة في نظره، هذا مذهب الحنفية، حتى يطهرنا على المحكم، على تحمل المتشابهة حتى يطهرنا، هل تعني الغسل أم تعني انقطاع الدم، تحمل على حتى يطهرنا فيكون الطهر كافيا لأن تلك متشابهة ثم معنيين، وهذه لا تحتمل إلا النقع في نظرهم، فتحمل المتشابه على المحكم فيكون الحكم هو أنها إذا طهرت حل لزوجها غشيانها. ويجيب الآخر بأن حتى يطهرنا أيضا تحتمل الغسل ويحتمل النقع من الدم لأن هذه المادة الأصلية الثلاثية ثم ضعفت، ويجي آخر فيقول لابد من جمع بينهما لأن الشرع رتب للحكم غايتين، حتى يطهرنا فإذا تطهرنا، وحتى يطهرنا مضمنة فإذا تطهرنا، كان قال لا تقربهن حتى تطهرنا فإذا تطهرنا أو حتى تطهرنا فإذا تطهر، فتكون الآية دالة على المرين معا. ويجي آخر يقول يؤخذ الدليل من غير هذه الآية أنها مشكلة ولا نخرج منها بشيء، لأن القراءتين معا ثابتتان مشهورتان لا يجوز أن نلغي إحداهما ونثبت الحكم الأخرى وهكذا. أيضا في آية الوضوء فامسحوا وجوهكم وأيديكم المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم أو أرجلكم حتى الرفع وأرجلكم ورد عن نافعين من طريق الوالد المسلم، فمن أين نأخذ الحكم؟ هل نقول الآية لا ندري الله أعلم ونذهب؟ إذا قلنا هكذا إذا لا نقصي ولا نستحضر نفعل شيئا، إذا جينا للتفسير نقول أنه نسب إلى ابن جرير الطبري أنه يقول بالمسح وبطور، ونجد أن بعضهم قال إنما المراد الغسل فقط، واحتوى أرجلكم تحمل على الغسل لأن تلك أرجلكم متشابهة والأخرى محكم فيحمل المتشابهة المحكم. ويجي ابن العربي مثلا فيقول تستعمل قراءتان معا فتكون النص قراءة نص أرجلكم محمولة على الرجل حين لا يكون عليها شيء حائل، وأرجلكم تحمل على المسح الخفين، فيكون إعمال القراءتين على حكمين مختلفين أولى من إلغاء إحداهما وإثبات الأخرى. أيضا أمثلة كثيرة، فالاشتراك كثير ولو لا ذلك لو كان قرآن وحده يكفينا المعونة لأنه وحده، ولكن كثير وفي القرآن متعدد الأمثلة والوقت لا يتسع، وأسأل الله تعالى لنا التوفيق جميعا ومعذرة إذا أطلت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا والدنا شيخنا الفاضل، استمرت يعني في هذه الكلمة الطيبة المباركة. معذرة بارك الله فيكم. الكلمة الآن إلى فضيلة الدكتور الأمين الناجي حفظه الله تعالى أيضا في 5 دقائق، تفضل. قبل أن يتناول ويستعيد للكلمة، هذه ورقة وردت من أحد طلاب الشيخ، يقول أستاذنا الشيخ يحيى أنا أحد طلبة الشيخ سريري، بالمناسبة لما ذكرتم أن الشيخ شاعر وأديب فأود أن أحيطكم والحاضرين علما أننا لما كنا ندرس معه متن الشيخ خليل فإذا استعصى علينا أمر أو كان كثير التفاريع كان ينظم لنا تلك المسألة في الحين الحين، لأنه أنكر أنه شاعر. كان ينظم لنا المسألة في الحين، وقد تصل القصيدة إلى 7 أبيات أو 9 أبيات، والحمد لله. جزاكم الله خير ونفع الله بكم. تفضل يا أستاذ. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم إلى يوم الدين. أما بعد، شكر جزيل للقائمين على منصة القابلين، وشكر جزيل أيضا لشيخنا العلامة سيدي مولود السرير. هذه الدورات التكوينية مهمة لا سيما في علم يعتبر من أدق العلوم الإسلامية، إلا أنني أريد أن أنبه على أن الدورة التكوينية في أي علم دقيق لا تكفي، إنما هي تكون مكملة لدرس مستمر في كتاب معين على شيخ واحد، حتى يكون للطالب فكر منظم ليس فيه بالبلاء وليس فيه تشويش. كيفما كان هذا الأستاذ الذي يدرس هذا الكتاب وهذا العلم، عندما ينتظم أو تنتظم مسائل العلم عند الطالب يعني كما هي مصورة كما هي في الكتب، الطالب يكون بعد ذلك يعني محميا من التيارات ومن الاتجاهات المعاكسة. ولذلك بمعنى أن الطالب إذا قرأ علما معينا في متن معين على شيخ واحد معين يصبح راسخا، معنى راسخ مش راسخ في العلم ولكن راسخ في الفكر، فكره يكون راسخا. يعني ولذلك المحاضرات التي ابتدعت في الكليات وفي الجامعات يعني كان من نتائجها الوخيمة هو أن الطالب لا يكون راسخا، فكره لا يكون راسخا، يكون فيه بلبلة. فيعني الذي أريد أن أقوله هو أن الذي يريد أن يدرس علم أصول الفقه عليه أن يعني يجلس له ويصبر عليه حتى يتمكن من مسائله مجردة. بالنسبة لهذه المدرسة العتيقة العتيدة يعني أنا أعطيكم مثال فيها وقراءات، يعني هل يمكن للشخص أن يتقن القراءات بدورة تكوينية؟ لا بد من أن يجلس لحافظ، وإن لم يكن عالما ولكنه حافظ ذاك العلم متقن ذاك العلم. فأنا عندي التماس لهذه المدرسة أنها إلى جانب هذه القراءات، ولعل ربما الفرض الكفائي قائم، لكن الفرض الكفائي للفقه المالكي وللمذهب المالكي في المغرب غير قائم. يعني أنا أرجو أن تخصص طلبة من طلبتها أو من خارج الطلبة ويدرسون كتبا في الفقه المالكي معينة بجانبها كتاب في أصول الفقه، حتى يرى الطالب العلاقة بين مسائل أصول الفقه والعلاقة بينها وبين الفقه مثلا المالكي كمذهب، وهل المالكية يعني يعتبرون هذه الأصول أو يعتبرون بعضها، وماذا يعني يصنع المالكية بمسائل أصول الفقه في الفقه. لأن مثلا نحن نلاحظ على أن القياس بمسائله وتشعباته لا نجد له مكانا مرموقا في الاجتهاد المذهبي. معلوم أنكم كلكم تعلمون على أن الفقه المذهبي والفقه المالكي في الاجتهاد يلتجوا إلى التخريج، إلى التخريج، تخريج أكثر ما يلتجوا إلى تخريج فرع على الفرع، يكون هناك فرع نازلة نزلات فيحاولون أن يجدوا لها نظيرا ويجدوا لها فرعا مشبهها فيلحقون هذه النازلة بذلك الفرع، بمعنى أنهم يطبقون تقنيات القياس، تقنيات القياس ولكن داخل المذهب. بمعنى أن يقرأ الطالب القياس بمسائله وبتقنياته هذا أمر مهم وخطير، ولا بد يعني لا بد للمخرج أن يدرس القياس يعني كما هو في أصول الفقه، لأن العلماء والمتمذهبين في تخريجهم يلتجئون إلى هذه التقنيات. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لكم جميعا. مسلم الحمد لله رب العالمين. بارك الله فيك وجزاك الله خيرا وأحسن الله إليك. والمدرسة إن شاء الله عز وجل ستأخذ بهذا الاقتراح من فضيلتكم بارك الله فيكم، وأنتم يعني من أعلم الناس إن شاء الله عز وجل بهذه المدرسة وبمنهجها وبحرصها إن شاء الله عز وجل. الأمور. أيها الإخوة، السادة العلماء، أيها الطلاب، أيها الطالب، أيها الطالبات، ما أصعب الفراق؟ لقد عشنا وإياكم يعني ساعات ستبقى عالقة في أذهاننا، ساعات طيبة لذيذة معكم. وكما قلت لكم في بداية هذه الدورة، هذه أول دورة تنظمها مدرسة ابن القاضي، وكنا في بدايتها ونحن نريد يعني بدأنا في تنظيمها نستشعر يعني مهابة وهول ما نقدم عليه، لكن بفضل الله أولا وآخرا ثم بفضل انضباطكم جميعا وحسن تعاونكم مع المدرسة ومع اللجنة التنظيمية، رأينا ولله الحمد ما يشجعنا على الإقدام وعلى الإقبال مرة أخرى، بل مرات وكرات عديدة، على تنظيم مثل هذه الدورة إن شاء الله عز وجل. وأنا قد اقتنصت لكم بإذن الله عز وجل موعدا من فضيلة الشيخ أنه ستكون هناك دورة أخرى إن شاء الله متممة لهذه الدورة، وسيعلن عنها إن شاء الله في الوقت المناسب الذي يناسب يعني وقت الشيخ حفظه الله تعالى. هذه وقت وأيام يا فضيلة الشيخ ستبقى إن شاء الله عالقة في أذهان أبنائكم ومحبيكم في مدينة سلا، بل في المغرب كله. فأحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. وإن لم يكن من فائدة في هذه الدورة إلا أنك هيجت نفوسنا، إلا أنك حببت إلى نفوس الطلبة هذا العلم، علم أصول الفقه. فبارك الله فيك وجزاك الله خيرا ومتعك الله بالصحة والعافية حتى نرى إن شاء الله عز وجل من يحمل عنك ومنك هذا العلم يصول به ويجول في بلاد الإسلام شرقا وغربا، والحمد لله رب العالمين. ثم لا بد من شكر إخوانكم، هناك إخوان لكم سهروا وتعبوا وعملوا من وراء الكواليس أيام وليالي، ويعني من هؤلاء يعني اللجنة المنظمة والتي يعني ينسق بينهم بين أعضائها فضيلة الشيخ عبد الإله تجاني حفظه الله تعالى ومعه الأستاذ معاذ السحابي وبقية الإخوة، وكذلك يعني مدير يعني أو المشرف على يعني الكراسي العلمية فضيلة الشيخ عبد اللطيف زاهد، والذي حقيقة يعني كان له الفضل عبد الله عز وجل يعني في تواصله وتواصله مع الشيخ، حتى كنا ننكت يا الشيخ عندما يقول الشيخ عبد اللطيف كيقول أمدرا واش الشيخ مولود طلع من ذاك الشعبان ذاك الكدية الفوق فين كاين الريزو ولا والو، فكنا نهاتفه كثيرا لكن يكون في الدرس أو غير ذلك فلا يجيب، فعندما يجيبنا الشيخ كأننا يعني حصلنا على صيد ثمين. فأسأل الله عز وجل يعني أن يبارك في الجميع. ولا أنسى يعني أن أتوجه بالشكر العميم وبالشكر الكبير لأخينا وولدنا أستاذ محمد علام الإعلامي المتألق في مدرسة ابن القاضي، وأجدد الشكر يعني لأصحاب الفضيلة الدكتور عبد الهادي حميدتو والدكتور الناجي، وقد التحق بنا الآن فضيلة الدكتور خالد الساقي مدير معهد محمد السادس للقراءات والدراسات القرآنية. فمرحبا بالجميع وبارك الله فيكم على حسن تعاونكم وعلى صبركم معنا. مما يسجل في هذه الدورة وسيسجل هذا عندنا أننا لم نسجل انسحاب واحد من أبنائنا الطلاب على مدى هذه الأيام الثلاثة. بالأمس مثلا يوم السبت كان هناك يوم ما شاء الله حافل يعني بالجلسات 4 جلسات، فلم يغادر أحد يعني مقعده ولا مجلسه. فهذه هذا إن دل على شيء فإنما يدل على علو الهمة عندكم، فبارك الله فيكم وواصلوا الطريق بفضل الله عز وجل، ثم بفضل هذا الجو من الأمن ومن الاستقرار التي تشهدها أو الذي يشهده يعني بلدنا. فلذلك ينبغي أن نحمد الله عز وجل وأن نأتي بالأسباب التي تبقي على هذه النعمة، نعمة الأمن، نعمة الوحدة، نعمة الاستقرار، وأن أيضا ندعو في ظهر يعني في ظهر الغيب لمن جعله الله عز وجل سببا لهذا الأمن وسببا لهذا يعني لهذا يعني لهذا الاستقرار، وجعله الله عز وجل رمزا أيضا للوحدة والتوحد، وهو جلالة الملك محمد السادس حفظه الله تعالى ورعاه ورزقه الله تعالى البطانة الصالحة. هنا إخواننا من أكادير، من الرباط، ذاك من الرباط، من أكادير، من ليبيا، إخوانكم من الجزائر طلبوا الانضمام، طلبوا الانضمام من المشرق، من المغرب، من أوروبا. هذا هو المغرب الذي ينبغي أن نفتخر به، مغرب العلم، مغرب العلماء، مغرب الأصوليين، مغرب الفقهاء، مغرب علماء القراءات. يحكي لنا أحد الفضلاء الدكتور سامير بودينار من وجدة أنه كان مرة في مؤتمر في ماليزيا، في إحدى جزر ماليزيا، فسأله، قال: سألني شيخ كبير يعني طاعن في السن، قال: من أي البلاد أنت؟ فقلت: أنا من المغرب. قال: المغرب؟ أين المغرب؟ أين يوجد المغرب؟ فقلت له: مراكش. قال: أنت في بلاد شعيب الدكالي، أبو شعيب الدكالي. فعرف المغرب بعلمائه، بربانيه. هذا الذي ينبغي نحن أن نعرف المغرب به، وأنه بلد العلم، وأنه بلد العلماء، وأنه بلد القرآن، وأنه بلد القراءات. هذا الذي نسمو به ونرتفع به ونحلق به عاليا. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. والختم من فضيلة الشيخ محمد السحابي بدعاء صالح، فليتفضل مشكورا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك وزكته بكتابك وعلمت أحد من خلقك واستأثرت به علم غير عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء حزننا وذهاب همنا وغمنا. اللهم بارك لنا في علمائنا، اللهم بارك لنا في علمائنا وأئمتنا، اللهم بارك لنا فيهم، اللهم ارزقنا علمهم، اللهم ارزقنا علمهم، اللهم وفق الطلبة، اللهم وفقهم للعلم والحرص على العلم والهمة العالية والعزائم القوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجيكم من الملل ومن الكسل، وأن يجعلكم هادين في هذا الطلب في تحصيل العلم الشرعي. نسأل الله لكم كل توفيق، نسأل الله لكم كل سداد، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعم خيركم البلاد شرقها وغربها. اللهم وفقكم يا رب العالمين. آمين. اللهم اجعلهم جميعا من العلماء العاملين والدعاة المخلصين. اللهم اجعلهم من أوعية العلم وأوعية القرآن. اللهم بارك فيهم جميعا، اللهم بارك جميعا، اللهم يسر لهم أمور العلم، اللهم سهل عليهم سبول العلم يا رب العالمين. اللهم ارزقهم الصحة والعافية، اللهم بارك لهم في أهلهم ومالهم وأولادهم العلماء والشيوخ. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياهم لكل خير. نسأل الله أن يوفقنا وإياهم لنشر العلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم ووفقنا وإياكم لنشر العلم الشريف. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق جميع علمائنا وجميع أئمتنا وجميع قرائنا لنشر العلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقهم لهذا الخير، وأن يوفقهم لنشر القرآن ونشر الدين ونشر الإسلام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظهم من المنافقين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظهم من المنافقين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ هذا البلد وأن يجعل البلد آمنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم علينا نعمة الأمن ونعمة الرخاء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمع الكلمة المسلمين في شرق الأرض ومغاربها البلاد، إخواننا الذين ذكر فيهم ما فيهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنهم البلاء، نسأل الله تعالى أن يرفع عنهم المصائب، نسأل الله تبارك وتعالى أن يرفع عنهم الفتن، نسأل الله تبارك وتعالى أن يحقن دماءهم، نسأل الله تعالى أن يوحد صفوفهم وأن يؤلف بين قلوبهم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعهم على الإسلام وأن يجمعهم على الأخوة والمحبة والتآلف، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقهم وأن يجمع كلمتهم، نسأل الله تبارك وتعالى أن يرد كيد الأعداء في نحورهم. اللهم اكفينا شرهم بما شئت وكيف شئت، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمع كلمة المسلمين في شرق الأرض وغربها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعم الرخاء وأن يعم الأمن في كل بلد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ هذا البلد خاصة وكذلك جميع بلاد المسلمين. أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس نسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظه وصف أرواح حضرا. نسأل الله تعالى أن يبارك في عمره. نسأل الله تعالى أن يجعله أن يوفقه لكل خير ولكل سداد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظه من كل كيد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله موفقا في كل خطواته. آمين آمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جزاك الله خيرا وبارك الله فيكم. وختاما أوجه إليكم شكر أخينا وحبيبنا ورئيس جمعيتنا وأبيها الروحي فضيلة الشيخ عبد الرحمن شتور، فهو رئيس الجمعية جزاه الله خيرا وبارك الله فيه، وهو باسمه يعني أقدم الترحيب بكم والشكر على انضباطكم، وإلى أن نراكم إن شاء الله قريبا في مدرسة القاضين. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.